يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون بطير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما Thank you. يتصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

أَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات تلاها علينا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ونقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة في احتفال الإذاعة الدينية لهذا اليوم يوم 23 من يوليو